السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. هذا أمر بقتال الكفار أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان، قتال مدافعة وقتال مهاجمة، واستثنى الله تعالى منه قتالهم عند المسجد الحرام، وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال، فإنهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم، وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا. وربنا تعالى لما قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، فإن الجهاد لما كان فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال، نبه الله تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل. ولهذا قال الله تعالى: والفتنة أشد من القتل. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي أخرجوهم من مكة. قال الطبري: الخطاب للمهاجرين والضمير لكفار قريش، والضمير لكفار قريش. والفتنة أشد من القتل، أي الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشد من القتل. والفتنة أشد من القتل. أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وغيرهم قالوا: الفتنة الشرك، والشرك أشد من القتل. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: ولا تقاتلون عند المسجد الحرام، قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شجره ولا يختلى خلاه. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. يعني بذلك صلوات ربي وسلامه عليه قتاله أهلها، أهل مكة يوم فتح مكة، فإنه فتحها عنوة، وقتلت من رجال منهم عند الخندمة، وقيل بعض العلم قال إنها فتحت صلحا لقوله صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. والله تعالى يقول: وقاتلوهم واقتلوهم حيث ثقفتهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وهنا قول الله تعالى: حتى يقاتلوكم فيه، يقول: لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوكم بالقتال فيه، فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصيال، كما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية تحت الشجر على القتال لما تألبت عليه بطون قريش ومن ولاهم من أحياء ثقيف والأحابيش. ثم كف الله القتال بينهم، فقال تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أنصركم عليهم. وقال جل ذكره: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وهذه الآية الجليلة بعض أهل العلم قال إنها منسوخة وبعضهم قال إنها محكمة كمجاهد. مجاهد قال: الآية محكمة، ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل. وبه قال طاووس، وهو الذي يقتضيه نص الآية، وهو الصحيح من القولين أن الآية محكمة وليست منسوخة، وذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه. وأيد قولهم بالحديث الذي ذكرناه في الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وقتادة رحمة الله عليه أخرج الطبري عنه أنها منسوخة بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقال مقاتل: نسخها قول تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. واحتجوا بأن مما احتجوا به بأن سورة براءة نزلت بعد سورة البقرة بسنتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر، فقيل له إن ابن خطل المتعلق بأستار الكعبة قال: اقتلوه. وقال ابن خويز من داد: ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام منسوخة، لأن الإجماع يعني قلنا أن الراجح أنها محكمة، وأنه لا يجوز للقتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل، والله أعلم. ابن خويز من داد يقول: ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام، قال: هي منسوخة لأن الإجماع قد تقرر بأن عدوا لو استولى على مكة وقال: لا أقاتلكم وأمنعكم من الحج ولا أبرح من مكة لوجب قتاله وإن لم يبدأ بالقتال، قال: فمكة وغيرها من البلاد سواء، وإنما قيل فيها يا حرام تعظيما لها. ألا ترى أن الرسول بعث خالد بن الوليد يوم فتح وقال: احصدهم بالسيف حتى القاد على الصفا، وحتى جاء العباس فقال: يا رسول الله ذهبت قريش فلا قريش بعد اليوم، حسر مسلم في صحيحه. وقال: ألا ترى أنه قال في تعظيمها: ولا يلتقط لقطتها إلا منشد، واللقطة بها وبغيرها سواء، ويجوز أن تكون منسوخة بقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وابن العربي قال: فإن لجأ إليه كافر فلا سبيل إليه لنص الآية والسنة الثابتة بالنهي عن القتال فيها. وأما الزاني والقاتل فلا بد من إقامة الحد عليه إلا أن يبتدئ الكافر بالقتال فيقتل بنص القرآن. قال القرطبي رحمة الله عليه: وأما ما احتج به من قتل ابن خطل وأصحابه فلا حجة فيه، فإن ذلك كان في الوقت الذي أحلت للرسول الله مكة، وهي دار حرب وكفر، وكان له أن يريق دماء من شاء من أهلها في الساعة التي أحل له فيها القتال، فثبت وصح أن القول الأول أصح. يعني أنها محكمة وليست بمنسوخة. وقال في هذه الآية دليل على أن الباغي على الإمام بخلاف الكافر، فالكافر يقتل إذا قاتل بكل حال، والباغي إذا قاتل يقاتل بنية الدفع، ولا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح. هذا كله فقه جليل. ربنا تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي قاتلهم حتى لا يكون شرك. قال ذلك ابن عباس وأبو العالي ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن أسلم. ويكون الدين لله، أي يكون دين الله والظاهر العالي على سائر الأديان، كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم. واسمع لقول الله تعالى: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك، ويكون ذلك إما بالإسلام أو بأداء الجزية في حق أهل الكتاب، فإن انتهوا وإلا يقاتلوا فلا عدوان عليهم. وسمي ما يصنع بالظالمين عدوانا من حيث هو جزاء عدوان، إذ الظلم يتضمن العدوان، فسمي جزاء العدوان عدوانا، كما قال الله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم هو الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. واسمع لهذا الحديث الجليل، روى البخاري في صحيحه قال في قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، روى عن ابن عمر أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال: إن الناس ضيعوا، وفي رواية صنعوا، إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. ما أعظم فقهك يا ابن عمر، إن الله حرم دم أخي. قال: ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. سبحان الله العظيم. وزاد هناك زيادة في الحديث عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله؟ سبحان الله العظيم. كل من جاء من الصحابة، كل من جاء بعد الصحابة فهو أقل منهم فقها وأقل منهم علما، والصحابة أعظم الناس علما وأعظمهم فقها رضي الله عنهم. قال: ينكرون عليه، يقول: ما منعك، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله وقد علمت ما رغب الله فيه؟ أيجهل هذا أيها سبحان الله العظيم، أيجهل هو ما رغب الله في الجهاد؟ فقال لهم: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله، والصلوات الخمس، وصيام رمضان، وأداء الخمس، أو عفوا، وأداء الزكاة، وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: فعلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، وكان الرجل يفتن في دينه، الله أكبر، إما قتلوه أو عذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال: فما قولك في علي وعثمان؟ الله أكبر، الله أكبر. قال: أما عثمان فكان الله عفى عنه، وأما أنتم فكرهتم أن يعفو الله عنه، وأما علي فابن عم رسول الله وختنه، وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين. سبحانك ربي ما أعظمك، لأن الله تعالى ذكر المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار أو أخذ أموالهم، ولكن المقصود أن يكون الدين لله تعالى، أن يعبد الخلق للخالق جل ذكره، فيظهر دين الله على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة. فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال، فإن انتهوا عن قتالكم عند المسجد الحرام فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فليس عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم منهم، فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه. نسأل الله رضاه والجنة، ونعوذ بالله من سخطه والنار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وجمعه.